جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام. وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه يقول: وكان طعامنا، يقصد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الشعيرة والزبيب والأقط والتمر. الشعير معروف، وكذلك الزبيب، والأقط لبن يجفف، والتمر كذلك معروف. فقولهم رضي الله عنهم فيما سقوه عن نبينا صلى الله عليه وسلم طعاما، فهم منها العلماء خاصة المتأخرون منهم أن المقصود غالب قوت أهل البلد، غالب قوت أهل البلد، طعام آدمي جرت عادة الناس أن الآدميين يطعمونه، يأكلونه، يتخذونه قوتا. فأي طعام يطعمه الآدميون ويتخذونه قوتا فأصبح قوتا غالبا للبلد لا يكاد يعرف إلا هو، فهذا يصح إخراج الزكاة منه، لأن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه وكان طعامنا، هذا يدل على أنه يتكلم عن عهد النبوة، وأن هذا الأمر قابل على أن يلحقه طارئ كما في زماننا هذا. فإن الأقط اليوم وإن كان بعض الناس يأكله ويؤكل بلا حرج، طعام طيب، لكنه ليس قوتا وطعاما هو غالبا سائدا في الناس، بل البعض لا يكاد يعرفه. فهذا كله يجب استصحابه في الحديث عن معنى قوله صاعا من طعام. ولذلك يخرج الناس في كثير من بعض البلدان الإسلامية الأرز، ولا يلزم الأرز وحده، كل ما كان غالب قوت الناس جاز إخراجه.